وفي تهيجهما على القبائح فرسا رهان، فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائبه وحليفه وخدينه وصديقه، عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ، وهو جاسوس القلب وسارق المروءة وسوس العقل، يتغلغل في مكامن القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة، ويدب إلى محل التخييل فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة. فبينما ترى الرجل أو فبينا ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكى إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه وقال يا ربي لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد، فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه، وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع، فيميل برأسه ويهز من كبيه ويضرب الأرض برجليه ويدق على أم رأسه بيديه ويثبت ويثب وثبات الدباب، ويدور دوران الحمار حول الدولاب، ويصفق بيديه تصفيق النسوان، ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران، وتارة يتأوه تأوه الحزين، وتارة يزعق زعقات المجانين، ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح، ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح، فلم تر فيه مو إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاح، إذا نادى أخ الذات فيه أجاب له حي على السماح، ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاظ الملاح. وقال بعض العارفين السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والكذب في قوم والفجور في قوم والرعونة في قوم، وأكثر ما يورث عشق الصور واستحسان الفواحش. على كل على هذا التوصيف للأغاني المشتملة على يعني إثارة الغرائز والشهوات بذكر الحب وذكر كما يقولون القدود والنهود والعيون السود والكلام، وهذا موجود يعني هو الأغلب من الأغاني الآن التي تبثها وسائل الإعلام، وهي الأغلب على الأغاني التي يقبل عليها المفتونون. وأما ما خلى من ذلك فهو وسيلة إلى ما بعده، يعني يمكن بعض الناس يقول لا الكلام على ما ليس فيه يعني فحش ولا بلاء، يعني وش يصير فيه يعني أغاني فيها ذكر الله، هذا غنى الصوفية. الصوفية يعني المعتدلون أغانيهم كلها أغاني فيها ذكر وفيها ذكر الحب، يقصدون به يعني تهيج الحب، يعني حب يعني الحب لله وفي الله وما أشبه ذلك. والباقي وين؟ يعني كل الأغاني ما فيها، إن جعلتها كذا فهي كذا. والأغاني الصوفية التي قلت عنهم إنهم معتدلون تجر إلى ما وراءه، ولهذا اقرأوا في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام كيف تطور السماع عند الصوفية، تطور فاحش، وصارت مجالسهم التي يزعمون إنها مجالس عبادة صاروا يتعبدون بالسماع، ومع اختلاط ومع فسوق وفجور. اقرأوا في استقامة تصوير تعجب من معرفة شيخ الإسلام لهذا الواقع. نعم.

أن يحدو للإبل حتى يهيجها على المسير. نعم. أما فيها أغاني عقد البلد يجبون حطهم مع الربابة بعد. نعم. أحسن الله إليكم. في بعض الأسئلة